وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال باب إفراج الزكاة، أي الزكاة زكاة المال المستقر ونحوه، يعني ما استقر منه. باب إفراج الزكاة، ما هو الواجب إذا وجب على الإنسان زكاة؟ ما هو الواجب؟ الواجب قال: ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، أي لا يجب، أي أنه يجب إخراج الزكاة فورا، وهذا مذهب جمهور العلماء الذي ذكره المؤلف. أما هناك بعض العلماء يقول لا بأس بالتراخي إذا كانت هناك حاجة، لكن الصحيح أن الزكاة تخرج على الفور، بلغ النصاب حال عليه الحول وجاء وقته يجب عليك إخراجه بدون أي تأخير ولا أي شيء، إلا انظر ماذا قال: إلا لريبة الإمام أو المستحق، أي إمام آخر من قابع وهو المقصود به الحاكم أو المستحق الذي أراد أن يدفع إليه، كان غير موجود مسافر، لا حرج أن يؤخرها. نعم، وينتظر هؤلاء حتى إذا رجعوا. أيضا سرقت عليه، سرقت عليه، أو ما وجد المحدد، المحدد أي الجنس المحدد، ما وجد مثلا فعذر عليه وانتظر حتى يخرج، أو لم يتوفر له المال حتى يبيعها أو يخرجها، فهناك أعذار تمنع، حرج من هذا. أما أنه توفرت فيه شروط يجب عليه. قال: وكذا الساعي، لو تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة، احتج أحمد بفعل عمر، وأيضا حديث أبي هريرة حينما قال عليه الصلاة والسلام: فهي علي ومثلها معها، يعني زكاة العباس علي ومثلها معها زكاة عامين، أي سيدفعها. قالوا: السبب في ذلك أنه لم يجد شيئا بسبب الفقر. أيضا عمر رضي الله عنه حينما أصابت قوم مجاعة أخر في إفراج الزكاة، لأنهم سيحتاجون إليها، فهذه أعذار، يعني قد تكون مسوغة في تأخيرها، مسوغة في تأخير الزكاة. أما إذا انتفت تلك الأعذار فالواجب عليه أن يخرجها فورا. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، أي من يجوز دفع الزكاة إليهم، وهم ثمانية أصناف ذكروا في القرآن في سورة التوبة. الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة لا يجوز دفعها إلا لمستحقيها، وأصحاب الزكاة الواجبة على قسمين: قسم زكاة فطر فهي للفقراء والمساكين فقط، وقسم هي زكاة عامة فهي خاصة بثمانية أصناف الذين ذكروا في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. القسم الثاني: الزكاة المستحبة، أي التي ليست واجبة. الزكاة المستحبة أي التي ليست واجبة، هذه تفرق في كل صنف سواء كان ثمانية أو غير الثمانية. نعم، تصرف إلى المصالح العامة، غير المصالح العامة، المصالح الخاصة، الثمانية أصناف، غير الثمانية أصناف. فصدقة المستحبة يعني تعطى لأي إنسان شاء أن يعطيه، حتى أن بعض العلماء يقول: لو أعطى لغني تعتبر صدقة، تعتبر صدقة. قال: الأول والثاني. طيب، قال: وهم ثمانية، لا يجوز صرفها إلى غيرهم، الزكاة الواجبة لا يجوز لك أن تصرفها في المصالح العامة، في بناء المساجد، في بناء طرقات، في حفر الآبار، لا، يجب عليك أن تصرفها إلى الثمانية الأصناف الذين ذكروا في الآية فقط. حفر بئر، لا، صدقة، صدقة من الصدقات، ليست زكاة، ليست زكاة. بناء المساجد، شق طرقات وما أشبه ذلك، كل هذه تعتبر من الزكاة أو من الصدقة المستحبة وليس من الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة تدفع لهؤلاء الثمانية. من هم؟ الأول والثاني، الفقراء والمساكين. ولا يجوز السؤال له، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعار والاستقراب، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. ذكر المصنف هنا الفقير والمسكين. اختلف العلماء في ضابط الفقير والمسكين، منهم من يقولهم سواء، منهم من يقولهم سواء، منهم من يقول المسكين أشد حاجة من الفقير، أشد حاجة من الفقير، يعني مسكنة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة، أي يده في التراب، يده في التراب، يعني ما عنده شيء. ومنهم من يقول الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا قول الجمهور أن الفقير أشد حاجة. ما هو ضابطه؟ سيأتي بعد. ومنهم من يقول المسكين والفقير مراتب، يعني مرتبة قد يكون فقيرا ومرتبة يكون فيها مسكينا، ذكروا عدة مراتب. والصحيح أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر. أما المسكنة لم يتعوذ منها، بل جاء في حديث لكنه ضعيف، اللهم احشرني مع المساكين. مثل الحديث يا أخوان تحفظوه، يعني في حديث تقول احشرني مع المساكين، لكن في بعض، لكن هناك حديث اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي، هذا حديث صحيح، لكن الحديث الذي فيه ضعيف احشرني أحيني مسكينا وأمدني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا الحديث ضعيف. نعم، فاستدل بهذا على أن المسكين ليس كالفقير، لأن النبي استعاذ من الفقر فقال ربنا أعوذ بك من الفقر والجوع، الفقر والجوع وبئس البذيء. نعم، وأيضا كان يقول في دعائه اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر. نعم، الفقر، فكان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر، لأن الفقر تعرفون أشد حاجة من المسكين. لكن الضابط، ضابط الفقير والمسكين اختلفوا، منهم من يقول الفقير من يجد أقل من نصف كفايته فما دون، والمسكين من يجد كفايته لا نصف كفايته وزيادة ولا يصل إلى الزيادة. مثال، رجل يحتاج في الشهر 100,000 ريال، يجب في شهره 30,000، هل وصل إلى النصف؟ لا. والرجل الآخر تكفيه 100,000 في الشهر، يجب 50,000 أو 60,000، هل وصل إلى النصف؟ لا، ما وصل إلى النصف. الأول يسمى فقيرا والثاني يسمى مسكينا. مسكين بلغ النصف لكن ما بلغ إلى حد الكفاية، الفقير أقل من النصف، أقل من النصف، واضح. ومنهم من قال الفقير من لا تجارة له ولا حرفة ولا شيء، والمسكين من له تجارة أو له حرفة لكن لا تحب به حاجة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم ماذا؟ مساكين، ما عندهم شيء ولو كانوا عمالا، ولو كانوا عمالا. نعم، فالذي يظهر والله اعلم ان ضابط ان المسكين يجد ما يجد كفايته ونصف كفايته وأقل، هو أقرب ويدخل فيه هذا أيضا، يدخل فيه يعني الذي لا حرفة له ولا بهنا ولا شيء، الفقير. واضح الآن؟ الصحيح أن الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ولا يجوز السؤال. الأصل في السؤال محرم، سؤال الناس الأصل في السؤال أنه محرم، لا يجوز لك أن تسأل أحدا. جاء في حديث ابن سعيد في النفر الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فأسر لنا كلمة، أو قال وخطب بها صوتا، قال وما ذاك؟ قال وأن لا تسأل الناس شيئا. قال إن أحد كان لا يشفق صوته فلا يقول لجاره ما بل ينزل من على راحلته فإنما. قالوا لأن الأصل في السؤال محرم، الأصل في السؤال محرم إلا لضرورة، إلا لضرورة. ما هذا الضرورة الذي يجوز لك فيها سؤال الناس؟ الضرورة التي يجوز فيها سؤال الناس انظر ماذا قال لك. قال ولا يجوز السؤال وله ما يغريه. جاء في حديث سهل ابن الحنبلية قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وعنده ما يغنيه جاء يوم القيامة بجمرة من نار، قالوا يا رسول الله وما الذي يغنيه؟ قال ما يغذيه أو يعشيه، أي إذا وجد غداء أو عشاء في يومه حرمت عليه المسألة، حرمت عليه المسألة، لا يجوز له أن يسأل الناس. إذا ما وجد لا شيء في بيته جاز له السؤال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وعنده ما يغني، قالوا يا رسول الله وما يغني؟ قال ما يغذيه أو يعشيه، فيحرم، يحرم عليه سؤال الناس. أما الآن الناس توسعوا في المسألة، هذا نقف عليه مال يريد تكملته، هذا كذا وهذا كذا، كثر الناس في المسألة بل صارت مهنة لبعضهم. فسؤال الناس حرام، وأخذ أموال الناس حرام، حتى ولو وجه المسكنة أو الفقر كل هذا يعتبر حرام، حراما أو استغلاله في مرض ونحوه كل هذا يعتبر حرام. أنا معي مريض، أنا معي مريض، وهذا والمريض ولا يعالج ولا شيء، حتى أن بعض العلماء يقولون سؤال عن المريض حرام، لا يجوز له، ادعوا الله أن يشفيه، استعمل الأدوية المباحة إن تستطيع ترهن شيئا، إن تستطيع تبيع شيئا، أما تسأل الناس عندك ما تأكل به وهكذا هذا لا يجوز له. لكن الناس توسعوا الآن، انظروا كم يسألون وكم وكم يأتون بأشياء وسؤالات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم يعني وصل بهم أن بعضهم يسأل على المدارس، يقول أنا أولادي ما عندهم مدارس، ما أشترك لهم حق المدارس، ما إيش دخلنا بالمدارس؟ أنهم ما درسوا إيش يعني؟ هم شيء إنك تأكل وتشرب، الحمد لله. بعضهم يسأل على مدارس أو يسأل على كذا أو يسأل على ثياب عيد أو يسأل كذا، هذا حرام موجود، هذا لا يجوز السؤال. انظر ماذا قال المؤلف، قال الفقراء والمساكين ولا يجوز له السؤال، أي الفقير والمسكين لا يجوز له السؤال، هم تستحق يستحقون الزكاة نعم، لكن لا يجوز لهم السؤال. زد على ذلك أن بعضهم يقول أنا مسكين، أنا فقير، ما أستلم مثلا راتب، أنا كذا، يسأل الناس ليه؟ حتى لو كنت مسكين، هل أنت مسكين؟ المسكين على قسمين، قسم يحل السؤال وهو الذي لا يجد ما يغذيه أو يعشيه، وقسم يحرم عليه السؤال ويستحق الزكاة، كلاهما يستحق الزكاة، كلاهما يستحق الزكاة، لكن قسم تحرم عليه المسألة، معنى طعام وشراب نعم، لكن ما يجب كفايته، حرام ان يسال الناس، لكن ان دفعت له الزكاه ياخذها، يجوز له ان ياخذها، لكن لا يسال الناس. بعضهم تراه في رمضان امام المحتاجين، حتى ولو كنتم المحتاجين لا يجب ركز على الناس، حتى لو تراه انسانا يوزع زكاه لا يجب لك ايضا ان تطلب منه مالا، او تقول انا المحتاجين، او انظر الينا، او ها كيف ياتي بتلميحات وياتي باشارات وياتي، لا يجوز هذا، هذا يسأل حرام، حتى لو كان فقيرا او مسكينا يسأل حراما. يجب عليك ان تعد نفسك بالسؤال، لا تسأل الناس شيئا. أبا مالك لا تسألن الناس والتمس بكفرك فضل الله والله أوسع ولو سئل الناس التراب لا يشكو إذا قيل هاتوا أن يمنوا الناس تراب لو سئل عنه لمن عليه لا تسأل الناس كن عفيفا لا يعى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يسألون الناس شيئا حتى أن حكيم الحجام لا يسأل حقوق ولما كان يدفع إليه عمر يقول اعطوه هذا يقول هو يرفض لا يقبل ما الذي يأخذ شيئا حتى وكان من حقوقه الآن توسع الناس ووقع في الحرام بل منهم من اتخذها مهنة ومنهم من ما يعرف ما هو الضار الشرعي في هذا ومنهم من يقول انا خلاص مسكين انا فقير حلت لي المساله حرام ياكلون حراما نعم حتى لو كان فقيرا او مسكينا لا يحل لك السؤال اذا وجدت ما يغذيك او يعشيك يعني وجبه واحده سقط عنك السؤال بوجبه واحده لانهم كانوا يطعمون وجبتان غداء وعشاء فقط لا عمل بهذا الوجبات قديما نعم ثلاث وجبات انما وجبتان غداء وعشاء الغداء اول النهار والعشاء اخر النهار فقط قال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه ولا باس بمساله شرب الماء والاستعاره والاستقرار لان اشياء حقيره سئل الامام احمد عن اخذ الورقه من صديقي او كذا فشدد ذلك يعني هل هذا يدخل في المسألة؟ قال فكان شدده يعني رأى من التشدد يعني لا حرج تقول لأخيك لو سمحت قلم اكتب شيئا أو يعني الشيء الحقير هذا لا يلتفت إليه نعم أما أعطيني مال أفكني أفعل لي أعمل لي هذا يترك قال وانظر ماذا قال قال ولا بأس من شرب الماء والاستعارة تستعير قلما أو تستعير دفترا أو تستعير شيء تعمل به والاستقراب استقرب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قرضا لا حرج أن أخذ قرض تقرض وترد يعني بنيتك ماذا أنك ترد أنك ترد قال وجب طعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير نعم إذا وجدت جائعا يجب عليك طعام جائع تيقن أو تيقنت أنه جائع لا شيء عنده واجب عليك واجب عليك إطعامه وكسوة العاري إذا وجدته عاريا لا ثياب لك واجب عليك كسوته وفك الأسير أي إذا كان رجل مأسور فهذا واجب على كل مسلم يعني قادر وهو من الفروض الكفائية إذا أسر المسلمين في أيدي الكفار قال الثالث العاملون عليها كالجاب وكاتب وعداد وكيان ولا يجوز من ذوي القربى وإن شاء مناصره من غير عقد وإن شاء ذكر له شيئا معلوما هؤلاء جاب أصحاب الجباية والكاتب أو العداد الذي يعد أو الكيان الذي عنده خبرة يستطيعون عد هذه الأشياء وفهمها هؤلاء هم العاملون عليها ولا يجوز من ذوي القربى أي من بني هاجر من بني هاشم تحرم عليهم الزكاة قال وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد يشترط في العمل عليه من وكله الإمام بعض الناس الآن توسعوا يعطي رجل الزكاة يقول أنا العامل عليه من وكله حرام أنت خائن أنت تعتبر خائن خائنا يعطيك رجل مال يقول لك وزعه للفقراء المساكين تقول انا من عاملين عليها تدخلها جيبك انت خائن وما اكلته حرام انت لست عامل عليها ما الذي وضعك عامل عليه امام رئيس الدوله هذا هو طب انا محتاج قلت له انا محتاج انت ستقع في المساله والا قل له انظر غيري بعض الناس ما يتورعون الله يتعظم سنين لو على هذا الحال وبعدها مروا 30 أو 50 داخل جيبه وعشرة وخمسة للفقراء والمساكين العامل عليها نصيب الأسد وخمسة وعشرة للفقراء والمساكين سارع يعني يأخذ مصير الأسد كما يقال ويحرق الفرار مساكين شيء قليل نجد حرام. إذا أعطاك إنسان قال وزع هذه الفقراء المساكين لا يحق لك تأخذ منها قرشا واحدا، ما يجوز لك هذا. إلا إذا قال لك خذ منها، أنت لك الأحقية في التصرف فيما تراه، أو لك نصيب منهم في كذا، هذا كلام آخر. لكن قال هل تعرف الفقراء المساكين؟ نعم، تفضل هذه الناس اعطيها الفقراء المساكين، لا يحق لك ان تاخذها ولا تجعل نفسك العامل عليها. العامل عليها من فوضه الامام رئيس الدوله، ولست انت المفوض لذلك. بعض الناس يتاولون كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، بعض الناس يتخولون في مال الله، هذه الاموال، هذه اموال الله عز وجل، يتاولون يلا داخل الجيوب بدون ما يسأل أنا من العامل عليها. قال وإن شاء ذكر له شيئا معلوما، أي عقد له قال خذ له، خذ لك كذا، خذ لك هذا، إمام الدولة يجوز لأنه جعله مفوضا له، فلا حرج من هذا. قال الرابع المؤلفة في قلوبهم، من هم الذين ذكروا في القرآن والمؤلفة في قلوبهم؟ اختلف العلماء هل ما زالوا باقين إلى يومنا هذا أم أنهم قد ارتفعوا ما قد وجدوا؟ جمهور العلماء أنهم ما زالوا باقين إلى يومنا هذا، لأن الآية أطلقت ما حددت في زمن أو غيره. ومنهم من قال رفعت المؤلفة قلوبهم الآن، الآن كلهم مسلمين ولا إكراه في الدين، وكل عرف الحق من الباطل، ما هناك مؤلفة تتألفهم لكي يدخلون الإسلام. والصحيح وما ذهب إليه الجمهور أنهم ما زالوا باقين. والمؤلفة يقولون من التأليف هو الجمع، أي تتألفهم تجعلهم ماذا معك أو تدخلهم الإسلام. قال وهم السادات المطاعون في عشائرهم مما يرجى إسلامه، يعني تلك الأيام كان السادات الكبار مما يرجى من الإسلام من يطلهم من الزكاة حتى يلين قلبه، أو مسلم يرجى بإعطائه قوة إيمان، يعني ضعيف إذا دفعت له شيئا قد يقوى، أو إسلام نظيره، واحد مثله يعني ماذا يسلم معه بسبب ما يرى من الإكرام وإظهار الكرم. قال أو نصحه، يعني من باب النصيحة، أو كف شره، أي كان مسلم مؤذي يؤذي الناس، لكن إن عقلته كف الناس شره، يجوز هذا. بعض العلماء قالوا هؤلاء كلهم يدخلون في المؤلفة، وإلا بعضهم قال هم الكفار الذين يرجى إسلامهم، وبعضهم وسع الدائرة، وهذا الذي ذكره المؤلف هو قول لبعض العلماء. قال ولا يحل المسلم أن يأخذ ما يعطى أو ما يعطى لكف شره كرشوة، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا حتى يكف شره، يعرف أنه شرير فيعطى له مال يقول خلاص هذا حلال أعطوني، لا، أعطوك من باب كف الشر، لا يجوز لك أن تأخذ، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من أموال الناس. إذا أخذتها من أموال الناس إما تأخذها رشوة، وإما تأخذها حرام مال تستحقه لا تستحقه فتأخذه وتستحل به أموال المسلمين، وإما غير ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بحلاله، أما إذا كان بحرامه فيحرم عليه أن يأخذ شيئا من هذا. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.